يا نائمي ابني نصير عقيدتي، ليس الهوى الطاعة الشيطان، إني حفيد الأسد نسل صحابة شمخ أبات حامل القرآن. يا مسلمون توحدوا في خندق، يا مسلمون هو عزكم هو منهج القرآن، يا مسلمون إرهاب أعداء الإله عقيدة تنبيك عن حال من الإيمان، تنبيك عن حال من الإيمان. يا نائمي إني نصير عقيدتي، ليس الهوى أو طاعة الشيطان، إني حفيد الأسد نسل صحابة شمخ أبات حامل القرآن. يا نائمي صمتا فإني مقدم، إني مقدم نحو العدا بمليئة الأطنان، سيارة تشفي غليل موحد وتسوق كل منافق خوان. يا نائمي إني نصير عقيدتي، عقيدتي ليس الهوى أو طاعة الشيطان، إني حفيد الأسد نسل صحابة شمخ أبات حامل القرآن.